في سؤال كمان تاني عم الشيخ. نعم. احنا هنا مغتربين وبنغيب عن زوجاتنا لمدة سنة او سنتين، وهذا يعني مش بإرادتنا، يعني ايش نسوي؟ طيب لماذا انتم مغتربين؟ لظروفنا الخاصة. طيب اذا انتم تغربتم. نعم. بحاجة. فاذا رضيت المرأة. ايوه. وكانت في مكانها آمنة. ايوه. لا يخشى عليها من الفتنة. فلا حرج عليكم. لا حرج يعني. نعم. يعني احنا بدنا لا حرج بهذين الشرطين. سامحة في ذلك يعني. اقول لا حرج بشرطين. ايوه. ان تكون المرأة راضية. وان تكون آمنة. لا تخشى عليها الفتنة. ايوه. لا هي آمنة ان شاء الله يعني. الحمد لله. الحمد لله. طيب مشكور يا عم الشيخ. حياكم الله.